وسيأتينا في الفصل الآخر يقع الكلام في المنافع. فالمقادير باعتبار الأعضاء والجوارح التي وردت شرعا لها المقادير الخاصة، والمنافع عبارة عما وراء العضو وما ينتفع به الإنسان من خلال العضو. فمن المنافع النظر، ويقف الإنسان عن النظر من خلال القوة الباصرة، من خلال العين والبصر. ومن المنافع النطق، يقف الإنسان على النطق ويصل إلى النطق والتكلم من خلال اللسان. فإذا أدية اللسان كان باعتبار نفس اللسان باعتبار عضو من أعضاء الإنسان، وأخرى باعتبار من تحت اللسان. فالظاهر أنه فرق بينهما، بين اللسان وبين منفعة اللسان، ولكن المصنف عليه الرحمة كأنما جعل النص واللسان بحكم واحد، حيث قال: وفي استئصال اللسان الدية، يعني في قطع اللسان من أصله من أساسه، ويستأصل اللسان يستخرج أصله استئصال بمعنى استخراج الأصل. إذا كان يقطع من أصله فإن له الدين كاملة، للخبر العام حيث مر سابقا بأن العضو الواحد في بدن الإنسان له دية كاملة، وأما العضو المزدوج فلكل واحد نفس الدية. فاللسان متحد مع الإنسان، يعني عضو واحد في الإنسان فله الدية كاملة. في بقية الأعضاء لو قطع بعضها فإن الدية تقدر بحساب الكفة، يعني تقسم الدية على العضو أو على الأعضاء جميعا، ثم تقسط الدية بمقدار المقطوع من العضو بالنسبة إلى الأعضاء غير اللسان. أما في اللسان فالملاك ليس مساحة العضو، الملاك والملاك في بقية الأعضاء عبارة عن المساحة، فيما إذا كان التقطيع بالتبعير، يعني بعض العضو قد قطع، قد وردت الجناية على بعض العضو، فالدية تقدر باعتبار المساحة. ولكن في اللسان المصنف يقول ليس باعتبار المساحة، إنما باعتبار الحروف، لأن اللسان هو آلة للنطق. النطق والتكلم في الواقع ليس عبارة عن وجود اللسان، إنما منفعة اللسان النطق والتكلم. فالتكلم والنطق من المنافع بلا شك، وهذا ما يقول به العرف كما يقول به الشرع أيضا. فيقول المصنف: إذا قطع بعض اللسان فلا تحسب الدية باعتبار المساحة، إنما تحسب الدية باعتبار الحروف. والحروف المعجمة في اللغة العربية عبارة عن 28 حرف. فاللسان إذا قطع بعضه ينبط أي حرف من الحروف لا يتلفظ بها، فبمقدار ذلك الحرف ينقص من الدية. بعبارة أخرى، الدية الدينار مثلا تقسم إلى 28 قسم، فكل حرف له قسم من الدية. فإذا قطع بعض اللسان نصفه أو ربعه فإنه يلحق الحروف، تلحق الحروف. إن كانت الحروف تامة فليس فيه الدية، الدية باعتبار الدية الكاملة وباعتبار التقسيط. ربما يكون له الحكومة أو الأهش، يعني ما بين التفاوض بين اللسان السامي والصحيح وبين اللسان المعيب. ولكن إذا نقص الحرف أو نقص الحروف من اللسان عند قطع بعض اللسان فإنه بمقدار الحروف تقطع الدين، هكذا قال المصنف. والظاهر هذا المعنى يتلائم مع المنفعة ولا يتلائم مع العضو، والحال العضو بما هو عضو له دية مستقلة، فاللسان باعتبار عضو واحد في بدن الإنسان له دية مستقلة تامة، وإذا قطع بعض اللسان فإن له بعض الدية باعتبار مساحة اللسان، الظاهر ذلك أقسم على بقية الأعضاء، كما في بقية الأعضاء يكون الحكم بهذا المعنى كذلك في اللسان، ظاهر ذلك. وأما قضية الحروف فتلك منافع وتلك منفعة اللسان، وسيأتي الكلام في المنافع بنحو التفصيل. فكأنما المصنف عليه الرحمة قد خلق بين العضو وبين منفعة العضو. على كل قال تقسم الدية 28 قسما، يا ترى هذا الكلام إنما يكون فقط في اللغة العربية بناء على أن اللغة العربية تشتمل على 28 حرف، أما بقية اللغة، اللغة الفارسية مثلا عندها 30 حرف أو 32 حرف بإضافة 4 حروف على الحروف العربية، اللغة اليابانية على ما ينقل فيها تقريبا 1000 حرف أو أكثر من 1000 حرف، فعليه هل تقصر الدية إلى هذه الحروف؟ لو كانت الدية بقطع بعض اللسان تكون باعتبار الحروف يلزم التقسيط إلى 1000 قسم، إلى 1000 قسم، ولم يكن ذلك، لم يقل، يعني لم يرد هذا المعنى في الروايات. فالظاهر أن المسألة مسألة المنفعة غير مسألة العضو، كما يشير إلى هذا المعنى الشارح عليه الرحمة تقريبا. ثم ربما تكون الجناية على اللسان السالم والصحيح، وربما تكون الجناية على لسان الأخرس، فإذا كانت الجناية على لسان الأخرس فالدية عبارة عن ثلث اللسان السالم والصحيح، هكذا قيل في الرواية. طبعا بالنسبة إلى الموضوع الأول، المسألة الأولى على أنه يؤخذ باعتبار الحروف لا باعتبار المساحة، هناك قول آخر أنه يؤخذ أكثر الأمرين، إن كانت المساحة أكثر من الحروف، مثلا لو قطع نصف اللسان وذهب ربع الحروف فإنه باعتبار الحروف يأخذ ربع الدية، ولكن باعتبار اللسان يأخذ نصف الدية، فهنا يؤخذ باعتبار المساحة. وإذا كان مثلا قطع أو قطع الجاني ربع اللسان، ربع لسان المجني عليه، ولكن فقد المجني عليه نصف الحروف، فإنه هنا يأخذ المجني عليه يأخذ نصف الدية باعتبار أكثر الأمرين. والشارح يقول هذا هو القول الأقوى، ربما القول الأول عليه رواية ولكن الرواية من حيث السند ضعيفة، فهذا القول يتلائم مع الاحتياط، جانب الاحتياطي يتلائم مع هذا القول أنه يؤخذ دائما أكثر الأمرين. وأما بالنسبة إلى لسان الأخرس فكما قلنا يؤخذ عبارة عن ثلث الدين، لماذا؟ قياسا بالعضو المشلول، حيث مرة سابقا لو كان العضو مشلولا وأورد الجاني جناية على ذلك المشلول فإنما فيه الشلل يكون له ثلث الدية بالنسبة إلى الصحيح والسالم، بالنسبة للعضو الصحيح والسالم. طبعا نحن فيه كذلك قياسا على بقية الأعضاء، طبعا عند بعض الشراح أن هذا المعنى لا يجوز لأنه قياس أولا، وثانيا قياس مع الفارق باعتبار فرق بين لسان الأخرس وبين العضو المشلوش، لأنه العضو الذي فيه الشلل ذلك العضو لا يستفاد منه مطلقا بساتا بخلاف لسان الأخرس، لسان الأخرس إنما يفقد فقط منفعة النطق، ولكن هناك منافع أخرى كتدوير اللقمة مثلا باللسان، كبلع الغيث مثلا باللسان، وغير ذلك من المنافع. فهذا قياس مع الفارق. نعم الذوق اذا كانت تحس، نعم الاخره يحس حتما بلا شك يحس الذوق، فهناك منافع اخرى بلا شك غير النور. فاذا لا يقارب لسان الاخره ببقيه الاعضاء. ثم يرد الكلام في الاسنان. الانسان الكامل له 28 سن، والديه لا تقسم على الاسنان بالسويه، وذلك لما جاء في الروايات ان الاسنان القداميه الاماميه لها 600 دينار، والاسنان الخلفيه لها 400 دينار. طبعا المراد من الاسنان القداميه عباره عن 14 سن، والمراد من الاسنان الخلفيه عباره عن 16 سن، ثم يذكر ذلك بالتفصيل. السابعة أي المسألة السابعة في استئصال اللسان، قطع اللسان، في استئصال اللسان بالقاطع بأن لا يبقى شيء من اللسان الديل، يعني الديل كاملة. وكذا فيما أي في قطع ما يذهب به بما يذهب، هذا يرجع إلى ما الموصول، يذهب به الحروف أو يذهب بالقاطع الحروف، هذا يرجع إلى القاطع، في قطع ما يذهب به الحروف أجمع، وهي يعني حتى لو بقي شيء من اللسان ولكن هذا القاطع يوجب ذهاب تمام الحروف، وهي 28 حرفا بالنسبة للغة العربية. وفي إذهاب البعض بحساب الزاهد من الحروف بأن تبسط الدية، تقسط الدية عليها على الحروف 28 أجمع، فيؤخذ للزاهد من الدية بحسابه، يعني الدينار تقسم على 28 قسم، فكل حرف له قسم من الألف، فيؤخذ للزاهد من الدية بحسابه. ويستوي في ذلك اللسنية، يعني الحروف اللسنية التي تنطق باللسان، وهي الحروف التي تنطق باللسان عبارة عن التاء والتاء والدال والدال والجيم والراء والزاء والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والقاف والكاف واللام والنون، وغير اللسنية. وكذلك لا فرق بين الخفيفة كالكاف واللام والميم والنون والواء والهاء والياء، والثقيلة كالقاف والصاد والضاد والعين والغين، إنما لا فرق لإطلاق النص، لأن النص مطلق كما مذكور النص الهامش عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل ضرب رجلا في رأسه فشقل لسانه إنه يعرض عليه حروف المعجم. طبعا المراد من المعجم يعني الحروف المنقفة التي فيها نقطة، كما يذكر دائما أنه هذه مثلا طاء معجمة يعني فيها نقطة، وإنما يطلق المعجم على جميع الحروف من بعض تسمية الكل باسم الجوز، ربما من باب أن الحروف المنقفة أكثر من الحروف الغير المنقفة من الحروف المهملة، يعني الحروف المعجمة أكثر من الحروف المهملة، إنه يعرض عليه حروف المعجم كلها ثم يعقد بها بحسبة ما لم يفصحه منها من الحروف، لم يفصحه أن لم يظهره، الفصح بمعنى الإظهار. وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من ضرب أو قطع من لسانه فلم يصب بعض الكلام، أي لم يتلفظ بعض الكلام، فإنه ينظر إلى ما لا يفيد من الحروف، فيعطى فيه بحساب ذلك من حروف المعجم، وهي 28 حرفا. إذن إنما ذكر المصنف 28 تبعا للرواية، وربما يقال من باب تشريح المناط أنه إذا كان البناء تقسيم الدية على الحروف ففي اللغة العربية عبارة عن 28، وفي بقية اللغات أيضا تقسم الدية باعتبار حروف تلك اللغة. وهي 28 حرفا، كل حرف منها 35 دينارا وأربعة أخماس دينار. طبعا أشار له إشكال بالنسبة إلى هذا التقدير، يقول إنما هذا التقدير تقريبي وليس تحقيقي. فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية خاصة باعتبار الحروف لا باعتبار المساحة، وبالعكس لو قطع ربعه فذهب نصف الحروف فله نصف الدية. وقيل يعتبر هنا أكثر الأمرين من الزائد من اللسان ومن الحروف، أكثر الأمرين باعتبار اللسان وباعتبار الحروف، لأن وجه ذلك لأن اللسان عضو متحد في الإنسان، يعني عضو واحد في الإنسان، مراد من المتحد هنا يعني واحد، عضو واحد في الإنسان. والخبر العام ماذا يقول؟ يقول العضو الواحد في الإنسان له الدية كاملة، ولو قطع بعض العضو فإنه يحسب بمساحة القاطع بمساحة المقطوع، لأن اللسان عضو متحد في الإنسان ففيه الدية كاملة، وفي بعضه في بعض اللسان يكون بحسابه، والنطق منفعة وليس من اللسان كما عند الشارع وكما عند المصنف عفوا، والنطق منفعة توجب الدية كذلك، يعني النطق توجب الدية الكاملة، والنطق عبارة عن التكلم وتلفظ بالحروف، واللسان توجب دية كاملة أخرى كما سيأتينا في الفصل الآخر بنحو التفصيل المنافع السبعة. ففي المنافع أيضا تكون الدية كاملة، وربما تقصص الدية باعتبار تقضي بعض المنافع، وفي بعض الحساب والنص منفعة أخرى توجب الدية كذلك، يعني الدية تامة أو تقصيص الدية باعتبار تقليل المنفعة، وهذا هو أقوى من القول الأول. أي لا فيما إذا كان أكثر الأمرين، وقيل يعتبر هنا أكثر الأمرين من الزاهد من اللسان من تبعيضية، يعني من تبعيضية يعني بعض اللسان لا تمام اللسان، إذا كان يذهب من اللسان يعني من بعض اللسان ومن الحروف أي من بعض الحروف فإنه يأخذ أكثر الأمرين، وفي لسان الأخرس ثلث الدية، أما لسان الأخرس فثلث الدية تنزيلا له منزلة الأشل لاشتراكهما، اشتراك الأخرس والأشل في فساد العضو المؤدي إلى زوال المنفعة المقصودة من ذلك العضو، باعتبار عندما يكون شلل لا يستفيد من ذلك العضو، فكذلك الأخرس لا يستفيد من لسانه. طبعا هذا قياس أولا، وثانيا قياس مع الفارق، وفي بعضه بحسابه مساحة، أما في بعض لسان الأخرس فهنا يعتبر باعتبار مساحة اللسان لا باعتبار الحروف، لأنه يسقط الحروف فلذا يكون باعتبار المساحة. ولو ادعى فرع ولو ادعى صحيح ذهابه لو ادعى صحيح ذهابه نطقه في الجناية، يقول لا بناء على أنه بحكم الشلل يكون له ثلث الدية. بناء على أنه لسان، نعم بناء على أنه عضو واحد في الإنسان له دية كاملة، يعني مسألة مذموية يكون، ثم ربما قال ثلث الدية باعتبار هناك رواية تدل على هذا المعنى. ولو ادعى الصحيح ذهاب نصه بالجناية، بهذه الجناية تعالى ذهب نصه التي يحتمل ذهابه، طبعا ذهاب النص يحتمل بهذه الجناية عادة وعرفان، صدق قوله بالقسامة، يصدق قوله بالقسامة يعني 50 يمينا بالإشارة، لأنه أخرس الآن باعتبار لا يتمكن من النص يكون بحق الأخرس، فيقسم ب50 قسامة بنحو الإشارة بالإشارة لتعذر إقامة البينة على ذلك، لأنه عادة يتعذر أن يقام البينة على أنه تشهد البينة أنه هذا أخرس وقد فقد نطقه ومنفعة النطق بهذه الجناية، لتعذر إقامة البينة على ذلك، وحصول الظن ويظن الإنسان أنه واقعا يكون فاقد للنطق، وحصول الظن المستند إلى الإمارة إلى الظن يعني إلى طريق يستند به ويوجد الظن، فبما أنه يوجد الظن وتوجد تلك الإمارة لذا يكون مسألة اللوت، لأنه اللوت يشترط فيه الظن مع وجود الإمارة، يعني مع وجود علامة لموجب هذا الظن لوجود هذا الظن كما مر سابقا، وحصول الظن المستند إلى الإمارة بصدقه فيكون لوثا، وإذا كان من اللوث فيقسم 50 ولكن بالإشارة. وقيل يضرب لسانه بإبرة فإن خرج الدم أسود صدق من غير يمين، لأنه السواد يدل على موت اللسان، وإذا مات اللسان يعني الدم الأسود يدل على موت اللسان، وإذا مات اللسان فإنه لا يمكن أن يتكلم وينطق، فلذا يفقد النطق من خلال موت اللسان. فإن خرج الدم أسود صدق من غير يمين، على ما يفهم من الرواية الشريفة عن أمير المؤمنين، ولكن في الرواية ضعف، لأن هذه الرواية تقريبا غالبا تنقل من طريق أبناء العامة كالنوفلي والسكون على ما يظهر من الرواية. وإن خرج دم أحمر كذب، لأنه الدم الأحمر يدل على جريان الدم في اللسان، يدل على الحياة في اللسان، وإذا كان اللسان حي يعني يمكن أن يتكلم فكذب. والمستند رواية الأصبغ ابن نبات على أمير المؤمنين عليه السلام وفي طريقها ضعف وإرسال. طبعا بعض الفقهاء يقولون هذه الرواية موثقة، لأنه من ينقل الرواية يكون موثق وإن كان من أبناء العامة في المذهب. المسألة الثامنة في الأسنان بفتح الهمزة، الأسنان الدية كاملة، لو أسقط جميع الأسنان فالمجني عليه له أن يأخذ الدية الكاملة من الجاني، وهي الأسنان 28 سنة، توزع الدية عليها لكن متفاوتة كما يذكر، منها في المقادير الأسنان الأمامية الاثنى عشر، وهي الثنيتان أمام الثنية طبعا الثنية الفوقانية والتحتان يعني في الأربعة، والرباعيتان من طرف اليمين واليسار، والنابان أيضا من طرف اليمين والرسال باعتبار الأعلى وباعتبار الأسفل، والنابان من أعلى ومثلها من أسفل، اسماء الدينار في كل واحدة 50 دينار. وأما في المآخير المتأخرة الأسنان المتأخرة 16، أربعة من كل جانب من الجوانب الأربعة يعني 8 باعتبار الفوق و8 باعتبار التحت، أربعة من كل جانب من الجوانب الأربعة ضاحك و3 أضراس، 400 دينار في كل واحد 25 دينار. ويستوي في ذلك الأسنان البيضاء ضواحك من أن يضحك الإنسان آخر ضحكة هذه الأسنان تخرج، ويستوي في ذلك البيضاء، يستوي الأسنان، لا فرق بين الأسنان البيضاء والسوداء والصفراء، طبعا خلقتين يعني لو كانت من أصل خلقة سوداء أو كانت من أصل خلقة صفراء، بأن كانت قبل أن يصغر، الصغر هنا بمعنى السقوط يعني الصغر يكون من الكلمات المتبادلة، يأتي معنى الإنبات كما يأتي معنى السقوط، فقبل أن يصغر يعني قبل أن يسقط، هنا يكون معنى سقوط الأسنان، بأن كانت قبل أن يدخل يعني قبل أن يسقط الأسنان متغيرة ثم نبتت كذلك، قبل أن يسقط كانت متغيرة كانت سوداء ثم نبتت بعد ذلك سوداء، أما لو كانت بيضاء قبل أن يدخل ثم نبتت سوداء رجع إلى العارفين إلى أهل الخبرة الذي يعرفون ما بين التفاوت ويعرفون الحال والواقع، ورجع على العارفين فإن حكموا بكونه لعلة، إنما خرجت الأسنان سوداء بعدما كانت بيضاء لعلة من العلل، باعتبار الضربة كانت قوية مثلا أو الدواء الذي أسقط الأسنان، لأنه ربما يكون سقوط الأسنان من خلال الدواء، هذا الدواء هو الذي كان سبب في تسويد الأسنان، فإن حكموا أهل الخبرة والعارفين بالحكم إن حكموا بكونه لعلة فتكون المسألة مسألة الحكومة، وقد مر معنى الحكومة يعني الحر يفرض عبدا ثم يؤخذ ما به التفاوت بين العبد السالم والعبد المعيب، يعني العبد السالم أسنانه بيضاء والعبد المعيب أي أسنانه سوداء، فإن حكمه بكونه لعلة من العلل فالحكومة، وإلا إذا لم تكن لعلة فعند إذن تؤخذ الدية فالدية، وتثبت دية السن بقلعها مع سنخها، إنما يؤخذ دية السن لو قلع السن مع سنخها أي مع جذور، يعني قلع السن مع الجاذر إجماع مثل إجماعية متفق عليه، وبدون الجاذر استيعاب ما يبرز عن اللثة، يعني لو قلع ما يبرز عن اللثة استيعاب يعني تمام ما يبرز عن اللثة، بمعنى أنه كسر السن، قلع هنا تارة يأتي بمعنى أنه يقلع من الجذور كما هو المعنى اللغوي للقلع، قلع الشجرة أي من الجذر قلع الشجرة، فتارة يأتي القلع بمعنى قلع السن من الجذب، واخرى ياتي القلع بمعنى الكاسر، وبمعنى الكاسر انما يكون الديه الذي يكون عباره عن 50 او عن 25 باعتبار المقدمات والمؤخرات، انما يكون لو كثر السن من اللثه، يعني من اساس اللثه، فاستعاب اخذ جميع السن، استوعب جميع السن، وان بقي الجذر، يعني حتى لو يبقى الجذر ايضا هذا يكون له الديه. لا فرق، طبعا الفرق فقط انه من الجذر مساله اجماعيه، ولكن من الاستيعاب عن تمام السن الاقوى عند الشارع، يعني مساله اختلافيه، هذا الفرق فقط. وتثبت دية السن بقلعها من مع سنخها او سنخها اجماعا وبدونه، اي سنخها اجماعا وبدونه استيعاب ما يبرز عن النفس على الاقوى، يعني مساله اختلافيه، هذا الفرق. واما في السن الزائده وفي الزائده عن العدد المذكور ثلث الأصلية بحسب ما تقرر للأصلية، يعني إذا كان الزائدة في المقادير فيكون له ثلث الخمسين، وإذا كان الزائدة في المآخير فيكون له ثلث 25 بحسب ما تقرر لها، بمعنى أنها إن كانت أن الزائدة إن كانت في الأضراس فثلث 25، وفي المقادير يعني وإن كانت في المقادير فثلث 50. هذا إن قلعت منفردة عن الأصلية المتصلة بها، ولا شيء فيها لو قلعت منضمة إليها، يعني قلعنا الأصلية وانقلعت التبعية أيضا، انقلعت الزائدة أيضا مع الأصلية فلا شيء لها، لأنه سيعطى دية الأصلية فالزائدة يكون بلا دية، وقيل للزائدة يؤخذ الأرش والحكومة، هذا قول آخر، ولا شيء فيها لو قلعت منضمة إليها، كما لو قطع العضو المقدر بيده المشتمل على غيره، مثلا افرض لو قطع الكف مثلا وفي الكف اصبع زائد فلا يحسب لذلك الزائد كما مر سابقا، فكذلك ما نحن فيه. وقيل فيه حكومة في الزائد لو قلعت مع الأصلية فيها الحكومة، لو انقلعت منفردة بلا أنف، وقيل فيه حكومة لو انقلعت منفردة، يعني لو انقلعت منفردة يؤخذ ما به التفاوض، بناء على أنه لا تقدير لها، أي لا يؤخذ ثلث الدية، ثلث المقدار الذي تكون معه، بناء على أنه لا تقدير لها شرعا، ولكن الأشهر المشهور بين الفقهاء هو القول الأول. ولو سودت السن بالجناية، ضرب مثلا بوكس وسودت السن بالجناية ولما تسقط، نعم لا سودت وليس تسقط، فرق بين الاسوداد والاصفرار، يعني الاسوداد عيبهم في السن، ربما الاصفرار لا يسمح عيب. ولو سودت السن بالجناية ولما تسقط تسلسى ديتها، لدلالته باعتبار هذا الاسوداد يدل على فساد السن، لان السن اذا فسد يكون اسود والا لا يكون اسود. وكذا يجب الثلثان في انخداعها وهي تقلقلها، وهو تقلقلها يعني يتقلقل ويتزلزل، وهو تقلقلها تقلقل السن، لأنه في حكم الشلل وللرواية، ولكن الرواية ضعيفة السند. وقيل في انصداع السن الحكومة ما بين التفاوت لعدم دليل صالح، دليل صالح يعني رواية صالحة على التقدير على أنه يؤخذ ثلث الدية أو يؤخذ ثلثان. وقيل في انصداعها الحكومة لعدم دليل صالح على التقدير وإلحاقه بالشلال، هذا أمر بعيد جدا، هذا قياس مع الفارق، لبقاء القوة في الجملة، في الشلال لا يبقى مجال للقوة أصلا، إذا كانت اليد شلال يعني لا يمكن أن يستفيد من السن، أما هنا يمكن أنه يستفيد من هذا السن وإن كان متزلزلا، لأنه في قوة في الجملة، لبقاء القوة في الجملة في هذا السن. والمشهور القول الأول، ولو قلعها يعني مشهور يجب الثلثان في انصداع السن، ولو قلعها قال بعد الاسوداد او الانصداع فيأخذ ثلث دية السن. وسن الصبي الذي لم تبدل اسنانه ينتظر بها مدة يمكن ان تعود فيها عادة، وهذه المثل مرة سابقا بنحو التفصيل، فان نبتت فيأخذ الان لمدة ذهاب ما به التفاوت بين وجود السن وعدم وجود السن، وإلا تعود فدية المستغر بالتاء المشددة مثنى مستغر أو مثلث مستغر والآخر المستغر بهما. متزهاب يعني أفرض مثلا الطفل مثلا هكذا يقيم أنه الطفل خلال سنة لو كان عنده سن طفل طبعا طفل العبد لو كان عنده سن فإن قيمته يكون عبارة عن 1000 دينار وهذه السنة لو لم يكن خلال هذه السنة عنده سن فإنه يقدر بثمن 100 دينار إذا ما بيتوقع من المتجانسات أيضا تقلب السين طار أو بالعكس تقلب الطار سين وهذا موجود في علم التجويد. فما نحن فيه مستغر التاء مع التاء متجانس لأنه قريب المخرج باعتبار الحروف إما أن تكون متماثلة أو متقارنة أو متجانسة فالمتماثلة بينهما الإدغام بلا شك المتجانسة أيضا بينهما الإدغام ولكن بعد التماثل يعني نقلب التاء مثل ما نحن فيه نقلب التاء تاء ثم نضغم التاء في التاء الثانية أو بالعكس نقلب التاء تاء ثم نضغم التاء في التاء الثانية والأصل المستغر بهما بالتاء والتاء فقلبت التاء تاء ثم أضغمت أو بالعكس ويقال المصغر بسكون المثلثة ويقال المصغر بسكون المثلثة يعني الحرف الذي فيها ثلاث نقاط ثلاث نقاط يسمى بالمثلثة ويقال المصغر بسكون المثلثة وفتح الثالثة المعجمة يعني التي فيها النقطة أي الغين وهو الذي سقطت أسنانه الرواضع التي من شأنها السقوط على معنى المصغر أنه تسقط أسنانه لأنه الصغر يأتي معنى الإنبات ويأتي معنى السقوط فالمراد هنا بالمعنى السقوط سقطت أسنانه الرواضع تلك الأسنان التي كان يرضع بها يعني تخرج تلك الأسنان بعد الرضاعة بعد الرضاعة يخرج للطفل أسنان تلك الأسنان تسمى بأسنان الرواضع للمناسبة استعمال مجازي باعتبار مناسبة المشاركة أو المقاربة الأسنان التي تكون قريبة عن الرضاعة فتسمى بالرواضع وهذه الرواضع لابد أن تسقط ثم يخرج بعد ذلك الأسنان الأصلية وهو الذي سقطت أسنانه الروابع التي من شأن هذه الروابع السقوط ونمت بدل تلك الروابع وزية سن المصغر ما تقدم من التفصيل في مطلق السن وقيل والقائل على هذه التفصيل كل الإمام الروابع هل لنا لأسرافة كما مرة سابقا مطلق السن أنه ما لا يؤكد لأن مقادير الأسنان وهي 12 دينار في كل واحد هنا 50 دينار وفي المعافير وهي 16 دينار كما بها مثل أنا مطمئن أنا عندي أسنان على كل مسوعة وقيل والقال الشيخ وجماعة منهم العلامة في كتابه المختلف فيها بعير مطلقا في الأسنان الروابع بعير مطلقا بدون أن يقيم بقيمة الأسنان الأصلية للرجل فيها بعير مطلقا لما روي من أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قضى بذلك لكن الطريق بعيد أيضا فالقول به كذلك يكون ضعيفا. المسألة الثالثة اللحيين بفتح النام وهما العظمان اللذان ينبت على بشرتهما اللحية يسمى باللحيين يعني موضع ومكان انبات اللحية ويقال لملتقاهما ملتقى اللحيين يقال الذقن بالتحريك المفتوح فتح النام باللحيين اللحية عبارة عن الشعر اللحية عبارة عن موضع الشعر لكي يدعى الفرق بين الشعر وبين موضع الشعر ويقال لملتقاهما مع الذقن بالتحريك المفتوح ويتصل كل واحد منهما بالأذن إذا من ناحية يتصل بالذقن ومن ناحية أخرى يتصل بالأذن وعليهما نظرات الأسنان السفلى إذا قلع منفردين عن الأسنان كاللحية الطفل مثلا بعتبار ما في أسنان أو الشيخ الكبير الذي سقطت أسنانه الذي تساقطت أسنانه الدية كاملة وفيهما مع الأسنان ديتان لو قلع الأسنان مع اللحيين فيهما ديتان وفي كل واحد منهما نصف الدية منفردا في كل واحد من اللحيين طبعا نصف الدية لو قلع مثلا نفس يعني لو طلع اللحية اللحية اليمنى مثلا أو اللحية اليسرى تعبارات أخرى يأتي هنا دور الرواية العامة على أنه هذه من الأعضاء التي تكون مزدوجة في بدن الإنسان فلكل نفس نصف الدية من الأسنان لا يمكن يعني قطعها وحدها بدون الأسنان ليش؟ ممكن يعني بس صعب ممكن قطع اللحية مراحل أول اللحية يعني عندما يبقى شيء مثلا هي مثبت العظم كله مثبت عليه لو أخذ شيء من اللحية مع الأسنان ديتان وفي كل واحد منهما من اللحيين إذا كان منفردا نصف الدية منفردا ومع الأسنان بحسابها يعني يأخذ نصف الدية مع بحساب الأسنان الأسنان الأمامية والأسنان الخلفية ومع الأسنان بحسابها. أما المسألة العاشرة فتلعنه وتأتينا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.